مرحبا بكم معنا في استكشاف جديد لمادة معرفية مهمة. اليوم رح نتعمق في الجزء الثالث من كتاب التفسير الأقوم لرضا الشريعيتي. أهلا. بالفعل هذا المصدر بيقدم رؤية عقدية وفقهية، خلينا نقول متكاملة من منظور معين. نعم، وهو بيحاول يحدد غاية الوجود الإنساني ومسار الهداية، وبيعتمد على ما يعتبره هو يعني العقل والعلم المستمد من المصادر الدينية الأساسية. صحيح، وهالجزء من النص بيطرح منظومة مترابطة تبدأ من تحديد الهدف الأسمى لوجود الإنسان والجن، واللي هو اللي بيحدده المصدر بالعبادة والتقوى، وبيشوف إنهم الطريق للمعرفة الحقيقية، وبعدين بيتفرع لتحليل دور العقل والعلم ضمن هاي الرؤية. فهمت. وبيشدد بقوة حسب ما فهمت على ضرورة اتباع الهدى اللي يعتقد النص إن الله نص عليهم. بالضبط، هم محور أساسي في فهم النص كله. طيب، خلينا نفكك هذه الأفكار إذن. من النقاط اللافتة اللي بيطرحها المصدر هو إنه غاية الخلق مش مجرد أداء شعائر هيك معزولة، لا، هي منظومة حياة شاملة. كيف بيفصل النص في هالنقطة؟ تمام، هذه نقطة مهمة جدا عنده. المصدر بيقدم تعريف واسع كتير لمفهوم العبادة، يعني ما بيحصرها بالصلاة والصيام والحج وهي الأمور المعروفة بس. أها. لا، بيشوفها خضوع كامل، يعني خضوع لأمر الله ونهيه في كل صغيرة وكبيرة في حياة الإنسان. كل شيء يعني؟ إيه نعم، كل فعل، كل قول، كل حركة، حتى السكون أحياناً ممكن يصير عبادة إذا كان ضمن طاعة الله. وهذه العبادة الشاملة والتقوى اللي بتنتج عنها هي بحسب المصدر الهدف الجوهري من خلق الجن والإنس، وهي نفسها الرحمة الإلهية المقصودة؟ بالضبط، هي الرحمة اللي أرادها الله لعباده. والكاتب بيرفض بشدة فكرة الإيمان القائم على التقليد الأعمى، عرفت كيف؟ أو الوراثة. صحيح. إيه، بيأكد إن الإيمان الحقيقي لازم ينبني على المعرفة التفصيلية، على الفهم واليقين، وهذا بيؤدي لطاعة واعية. إذن العبادة بهذا المفهوم الواسع والتقوى اللي بتنتج عنها هم المحور كما يرى المصدر، بس شو علاقة كل هذا بالمعرفة؟ يبدو إن لها دور مركزي كمان. أكيد، المعرفة أساسية جداً في هذه المنظومة. النص بيضع المعرفة في قلب العلاقة، بيشرح إنه في علاقة طردية بين المعرفة والعبادة والتقوى. كيف يعني طردية؟ يعني كل ما زادت معرفة الإنسان بالله وبأوامره ونواهيه، زادت عبادته له بشكل أعمق وأصدق. منطقي. وكل ما زادت هذه العبادة الواعية، زادت التقوى ورسوخ إيمانه، والعكس كمان صحيح. زيادة العبادة والتقوى بتفتح أبواب جديدة للمعرفة الإلهية. أها. وهون بيوصل النص لاستنتاج مهم، وهو إنه ممكن نفسر كلمة العبادة اللي وردت في بعض النصوص على إنها المعرفة. تفسر بالمعرفة. نعم، وبهذا المعنى تصير المعرفة بالله هي الغاية القصوى من الخلق. الهدف النهائي هو تحقيق كمال الإنسان من خلال هذه الدورة المستمرة. معرفة تقود لعبادة، وعبادة تقود لتقوى، وتقوى تزيد المعرفة، وهكذا. فكرة مثيرة للاهتمام حقيقة، مركزية المعرفة بهذا الشكل. وهذا بيقودنا للسؤال عن دور العقل والعلم تحديداً. كيف بيعرفهم النص وشو هو نطاقهم؟ النص بيميز بين معنيين للعقل والعلم. الأول هو المعنى العام والشائع، اللي هو يعني العقل كمجموعة قوى إدراكية عند الإنسان، مثل التفكير والذاكرة والتحليل والاستنتاج واللغة وهالأشياء. تمام. بس المصدر بيركز على معنى تاني، بيعتبره المعنى الإسلامي الخاص، وبيقول إنه مستمد من القرآن والسنة وتعاليم من يسميهم العترة الطاهرة، يعني أهل البيت. وهذا المعنى الثاني كيف بيكون؟ في هذا المنظور الثاني بيكون للعقل والعلم تعريف أدق، وبيرتقطوا بشكل وثيق بالهداية الإلهية وتحقيق الغاية من الخلق. فالعلم النافع الحقيقي بحسب استشهاد النص بحديث منسوب للنبي، اللي هو؟ اللي بيقول إنه العلم النافع بينحصر في ثلاث مجالات أساسية: آية محكمة، يعني فهم واضح لآيات القرآن، أو فريضة عادلة، يعني معرفة الواجبات الشرعية وتطبيقها بعدل، أو سنة قائمة، يعني اتباع سنة النبي الصحيحة. وما عدا ذلك، ما سوى هذه الثلاثة بيعتبر النص فضل، يعني علم إضافي ممكن يكون مفيد بس مش ضروري لتحقيق الهداية والنجاة بالمعنى اللي بيقصد المصدر. حسناً، يعني الآن اتضح هذا الرابط الوثيق اللي بيقيمه المصدر بين العلم والمعرفة من جهة، والهداية العملية والغاية الإلهية من جهة ثانية. وأكيد المصدر بضع ثقة الكبير على دور القرآن والرسول الأعظم ومن يسميهم العترة الطاهرة أو أهل البيت في تحقيق هذه الهداية. كيف بيصورهم تحديداً؟ النص بيعتبرهم الحجج البالغة لله على خلقه، وهذا مصطلح مهم هنا، الحجة. شو يعني الحجة بالضبط في هذا السياق؟ الحجة يعني الدليل القاطع أو البرهان الساطع اللي بيقيمه الله لهداية الناس، وبيمثل السلطة المعرفية والدينية العليا. فهم بحسب النص القدوة الحسنة اللي لابد من اتباعها للوصول للغاية من الخلق. فهم القدوة إذن. نعم، ويؤكد المصدر إن القرآن هو المعجزة الخالدة، الكتاب المحفوظ، وبيصور الرسول الأعظم بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، صاحب الخلق العظيم ورحمة للعالمين، وإنه الله أعطاه خصائص ومقامات خاصة. والعترة الطاهرة أهل البيت. العترة الطاهرة أهل بيتي بحسب تعريف المصدر بيعتبرهم ورثة علم النبي والمفسرين الحقيقيين للقرآن بأمر إلهي. وهنا يستشهد بحديث الثقلين. بالضبط، يستشهد بحديث الثقلين الشهير جدا في هذا السياق: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وعترة أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعد أبدا. هذا الحديث محوري جدا لفهم رؤية المصدر لمكانتهم. إذن ينظر إليهم كحجج وورثة للعلم ومفسرين للقرآن. كيف يفصل المصدر في وضعهم ومكانتهم، خاصة فيما يتعلق بمفاهيم مثل العصمة؟ صحيح، المصدر بيستخدم حديث الثقلين وحديث أخرى بيعتبرها دالة على العصمة لأهل البيت. والعصمة هنا بمعنى؟ العصمة هنا تعني الحفظ الإلهي من الخطأ والذنب والمعصية، قولاً وفعلاً وتقريراً. بشدد على إنهم الأعلم بالكتاب والسنة بعد النبي، وإنهم والقرآن ما بيفترقوا أبداً. وكمان بيستشهد بحديث ثاني مهم، حديث الاثني عشر خليفة أو أميراً، بشوف في دليل على استمرار الإمامة والخلافة الشرعية في اثني عشر شخصاً من العترة بعد النبي إلى قيام الساعة. يعني خلافة مستمرة؟ إيه نعم، وبيوصفهم بأنه أفضل الخلق بعد النبي محمد، وإنهم ورثوا علماً خاصاً، هو العلم اللدني، يعني الموهوب من الله مباشرة. والأهم من هذا كله، المصدر بيأكد مراراً وتكراراً على إنه الإمامة أو الحجية هي منصب إلهي. كيف يعني منصب إلهي؟ يعني بتم بالتعيين والنص الصريح من الله ورسوله، ما بيجي بالاختيار أو الانتخاب أو الشورى بين الناس. هذا بيتعارض مع مفهوم الحجة الإلهية كما يطرحه النص. لقد وضع المصدر إذن هذا الإطار الواضح للهداية من خلال القرآن والعترة المعصومين المعينين إلهياً. لكن يبدو أن النص ينتقل بعد ذلك ليقدم تحليلاً تاريخياً يرى فيه أن مسار الأحداث بعد وفاة النبي قد انحرف عن هذا الإطار. كيف بيصور المصدر هذا التحول؟ تماماً، بعدما أسس لهذا الإطار العقائدي بينتقل النص لنقد حاد جداً للي بيعتبره انحراف خطير، بدأ مباشرة بعد وفاة النبي، وتحديداً في حادثة السقيفة. السقيفة مكان اجتماع بعض الصحابة لاختيار خليفة. مظبوط، النص بيشوف إن اللي صار في السقيفة كان إقصاء متعمد للإمام علي بن أبي طالب وأهل البيت عن حقهم الشرعي في الخلافة، رغم وجود نصوص واضحة من وجهة نظر المصدر طبعاً بتشير لتعيينه. وكيف بيوصف هذا الحدث؟ بيوصفه بأنه بداية ظهور ما يسميه النفاق السياسي والديني، وبداية إدخال البدع في الدين. والبدعة هنا بمعنى أي شيء محدث في الدين؟ بالضبط، كل أمر محدث في الدين ينسب إليه وهو مش منه أصلاً، وبيعتبر المصدر إن هذه البدع غيرت مسار الأمة الإسلامية عن النهج النبوي القويم، بل إن النص بينقل اتهامات يعني لبعض الصحابة بأنهم ارتدوا أو تراجعوا عن الحق بعد وفاة النبي. هذا نقد قوي جداً للتاريخ المبكر. هل يذكر المصدر أمثلة محددة لهذه البدع اللي بيشوف إنها أدخلت وحرفت المسار؟ إيه نعم، بيسرد قائمة باللي بيعتبروا بدع ومخالفات للنهج النبوي وبينسبها للخلفاء اللي حقموا بعد النبي والمن اتبعهم. مثل إيش من الأمثلة اللي بيركز عليها؟ منع تدوين الحديث النبوي في فترة من الفترات، بل وحرق بعض اللي كان مكتوب منه. استحداث صلاة التراويح كصلاة جماعة منتظمة بالمسجد في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب، وبيعتبرها بدعة حتى لو وصفت بأنها نعمة البدعة. كمان التوسع في العمل بالرأي الشخصي والقياس والاستحسان على حساب النصوص الواضحة من القرآن والسنة حسب رأي الكاتب طبعاً. تحويل نظام الخلافة من اللي بيشوفه قائم على النص الإلهي إلى نظام ملتي وراثي بدءاً من بني أمية. ويذكر أيضاً مسألة سب الإمام علي؟ نعم، بيذكر الأمر الرسمي بسب الإمام علي بن أبي طالب على المنابر لعقود طويلة، وكمان بيشير لاختلاق أحاديث ونسبتها للنبي عشان يدعموا السلطة الحاكمة ويبرروا أفعالها ويشووا صورة المعارضين لها. وبينقل شكوى للإمام علي؟ إيه، بينقل مقاطع من خطبة منسوبة للإمام علي بيشكي فيها من صعوبة، يعني استحالة، إعادة الأمور لنصابها الصحيح بسبب تجذر هذه البدع والمفاهيم المغلوطة في عقول الناس وممارساتهم. هذا التصوير يرسم مشهد لصراع عميق ومستمر، مش مجرد خلاف سياسي، بل صراع بين رؤيتين ومنهجين متضادين لفهم الدين وتطبيقه. كيف بيوضح المصدر هذا التباين؟ بالضبط، هذه هي النقطة المحورية في تحليل المصدر التاريخي. هو بيقارن بشكل صارخ بين ما يسميه حكومة رسول الله وامتدادها الشرعي المتمثل في حكومة الأئمة المعصومين من أهل البيت، يعني الاثني عشر إمام. وكيف يصف هذه الحكومة؟ هذه الحكومة في نظره قائمة حصراً على كتاب الله وسنة نبيه الصحيحة، وبتلتزم بالعدل المطلق وتطبيق الشريعة بدقة متناهية بدون زيادة أو نقصان. وفي المقابل؟ في المقابل بيضع ما يسمي الحكومات الجائرة أو حكومات النفاق والبدعة. هذه الحكومات حتى لو حكمت باسم الإسلام ورفعت شعارات دينية، هي من وجهة نظر المصدر خالفت جوهر الدين وأحكامه الأساسية، وحرفت المسار، وحرفت مساره لخدمة أهدافها السياسية ومصالحها الدنيوية. والمصدر بيشوف إنه النتيجة الحتمية لهذا الانحراف كانت اضطهاد العترة الطاهرة. ليش؟ شو السبب؟ لأنهم بيمثلوا التحدي الحي والمستمر لهذه الحكومات ولكل من حاد عن الطريق القويم حسب ما يراه النص. وقد أشرت إلى أن المصدر يركز بشكل كبير على هذا الجانب، أي معاناة أهل البيت واضطهادهم عبر الأجيال. ممكن توضحي كيف يستعرض النص هذه النقطة؟ نعم، المصدر بيخصص مساحة كبيرة لاستعراض ما يعتبره مظلومية، مظلومية متوارثة وممنهجة تعرض لها أهل البيت جيلاً بعد جيل. بيشوف إن هذه المظلومية هي النتيجة الطبيعية والمباشرة للانحراف اللي بدأ بعد وفاة النبي، وتخلي قطاعات من الأمة عن وصيته بالتمسك بالثقلين القرآن والعترة. من أين يبدأ السرد؟ بيبدأ السرد من السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي، وبيذكر تفاصيل مؤلمة بيعتبرها حقائق تاريخية، مثل الهجوم على دارها وكسر ضلعها وإسقاط جنينها وغصب حقوقها المالية كأرض فدك وغيرها. وبعدها؟ ثم بينتقل لزوجها الإمام علي وما واجهه من حروب داخلية طاحنة، الجمل وصفين والنهروان اللي انتهت باغتياله غدرا وهو يصلي بالمحراب، ثم ابنه الإمام الحسن اللي أجبر على الصلح مع معاوية ثم تم تسميمه بحسب رواية النص. وتصل الذروة في كربلاء؟ نعم، تصل المأساة ذلوتها في واقعة كربلاء المروعة، استشهاد الإمام الحسين الابن الثاني لعلي وفاطمة مع معظم أهل بيته وأصحابه وسبي نسائه وأطفاله بشكل مأساوي. ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد؟ لا، ما بيتوقف النص عند هذا الحد، بيستمر في تتبع مسيرة الأئمة التسعة اللاحقين من نسل الحسين، الإمام زين العابدين والباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد والهادي والعسكري، وبيوثق اللي واجهوه كلهم من سجن وتعذيب وتسميم ومراقبة لصيقة ونفي وإقامة جبرية تحت حكم الدولتين الأموية والعباسية. فالمصدر يرى أن هذا الاضطهاد كان سياسة ممنهجة؟ بالضبط، بيشوف إنه ما كان مجرد حوادث فردية، بل كان سياسة ممنهجة هدفها القضاء على هذا الخط اللي بيمثل الإسلام الأصيل حسب تعبيره. في ظل هذا الصراع التاريخي الحاد اللي بيصوره المصدر بين النهج الذي بيعتبره صحيح وتلك الانحرافات، كيف ممكن للقارئ أو المتبع لهذا النهج بحسب المصدر إنه يميز بين القيادة الشرعية الحقيقية والادعاءات الباطلة، خاصة وإن كثير من الإدعاءات ممكن تتخذ غطاء ديني. هذه نقطة حاسمة جداً في النص، وهو بيميز فيها بوضوح قاطع بين مفهومين متضادين، الحجة واللا حجة. ذكرنا الحجة قبل قليل، الإمام المعصوم المعين من الله، فما هو اللا حجة؟ اللا حجة هو مصطلح بيستخدمه النص ليشمل أي قائد أو عالم أو حاكم أو مدع مهما كان شأنه، إذا ما كان معصوماً وما تم تعيينه إلهياً لهذا المنصب القيادي الأعلى. والنص يشدد على خطورة اتباع اللا حجة؟ بشدة، بيشدد بقوة على إنه اتباع اللا حجة في مقام الإمامة والقيادة الدينية العليا اللي هي خاصة بالحجة المعصوم يعتبر ضلال، بل وشرك بالله. شرك؟ لماذا؟ لأنه بحسب النص يعني إعطاء منزلة إلهية مثل العصمة والعلم اللدني والسلطة المطلقة في الدين لمن ليس أهلاً لها ولم يمنحه الله إياها. وينتقد من يتبع غير المعصومين؟ نعم، بينتقد بشدة اللي بيتبعوا قادة غير معصومين أو بيستندوا لأقوال وآراء رجال غير معصومين كمرجعية نهائية في الدين، بيعتبر إنه هذا هو أساس كل انحراف وضياع عن الحق. وهل يقدم المصدر علامات أو صفات ممكن من خلالها كشف المدعين الباطلين، خاصة اللي ممكن يتظاهروا بالصلاح ويشتبه أمرهم على الناس؟ إيه نعم، المصدر بيقدم مجموعة من العلامات اللي بيشوف إنها بتكشف حقيقة هؤلاء المدعين للمقامات الروحية أو القيادية العليا حتى لو تظاهروا بالزهد والورع والتقوى. وما هي هذه العلامات؟ بيرى أنه هذه العلامات هي في جوهرها خصال النفاق اللي ما ممكن تنخفى لوقت طويل. بيذكر منها مثلاً الكذب الصريح بالقول والفعل، نعم، خلف الوعد وعدم الوفاء بالعهود، خيانة الأمانة سواء مادية أو معنوية، وأيضاً أكل أموال الناس بالباطل وقبول الرشوة، تغيير أحكام الله الواضحة وتبرير هذا بالمصالح الشخصية أو الشفاعات أو المجاملات، والتعصب الأعمى لأتباعهم وحزبهم والدفاع عنهم بالحق والباطل ضد الآخرين. ويرى أن هذه الصفات تتناقض تماماً مع صفات الحجة الحقيقي. بالضبط، بيشوف إن هذه الصفات تتناقض بشكل جذري وكامل مع صفات الإمام الحجة الحقيقي اللي بيلخصها في 4 أركان أساسية لازم تتوفر مجتمعة: العلم اللدني، العصمة المطلقة، الأفضلية على جميع أهل زمانه في كل شيء، والتعيين والنص الإلهي الصريح عليه بالإمامة. إذا كان هذا هو التمييز الدقيق بين الحجة واللا حجة وبين النهج الصحيح والادعاءات الباطلة حسب المصدر، فما هو الطريق العملي اللي بيرسمه النص لإتباع هذا الخط في الزمن الحاضر، زمن الغيبة الكبرى للإمام 12 الإمام المهدي الذي يعتقد النص بغيبته؟ الغيبة يعني فترة احتجاب الإمام 12 عن الأنظار. في ظل هذه الغيبة النص بيدعو إتباعه لعدم اليأس أو القنوط من رحمة الله رغم طول فترة الغياب وشدة الفتن والتحديات. وعلى ماذا يؤكد؟ بيأكد على ضرورة التمسك الشديد بما يعتبره الإسلام الحقيقي الأصيل المتمثل في الإيمان بالقرآن وولاية الأئمة 12 كلهم ومحاسبة النفس باستمرار على أي تقصير في الالتزام بتعاليمهم. وماذا عن غياب الإمام الظاهر؟ ما العمل؟ في غياب الإمام الظاهر النص بيشدد على عدة أمور عملية. أولاً، أهمية التفقه في الدين، يعني السعي لتعلم الأحكام الشرعية والعقائد الصحيحة. ثانياً، التحلي بالصبر والثبات عند نزول المصائب والبلاءات والفتن. والأهم عملياً؟ ثالثاً، وهو الأهم عملياً، الرجوع للمصادر الموثوقة للمعرفة الدينية، والنص بيحدد هذه المصادر في رواة أحاديث أهل البيت المعروفين بالوثاقة والضبط والعدالة، وكذلك الفقهاء العدول الجامعون لشروط الاجتهاد والفتوى. ويؤكد أن العدل الكامل لن يتحقق إلا بظهور المهدي. نعم، يؤكد النص باستمرار إن تحقيق العدل الكامل والقضاء التام على الظلم والجور بالأرض ما بيتم إلا بظهور الإمام المهدي المنتظر اللي بيصفد بقية الله في أرضه، ويعتقد إنه سيملأ الأرض قسطاً وعدلاً كما ملئت ظلماً وجوراً. ويذكر طرق معرفة الأحكام في زمن الغيبة. صحيح، بيذكر الطرق العملية للمكلف لمعرفة الأحكام الشرعية في زمن الغيبة، إما أنه يوصل بنفسه لدرجة الاجتهاد إذا كان مؤهل، أو يتبع التقليد، يعني يرجع لفتوى المجتهد الجامع للشروط، أو يسلك طريق الاحتياط، وهو العمل بما يضمن براءة الذمة يقيناً. إذن يمكننا القول إن الرسالة الجوهرية اللي بيسعى هذا الجزء من التفسير الأقوم لإيصالها كما استعرضنا من المصدر هي أن سبيل الهداية الحقيقية والنجاة يكمن من وجهة نظره هو في التمسك المطلق بالثقلين القرآن والآئمة المعصومين الاثني عشر من أهل البيت. تماماً، باعتبارهم الحجج الإلهية والخلفاء الشرعيين للنبي حسب رؤية النص، وأن أي ابتعاداً عن هذا المسار المحدد أدى تاريخياً وفقاً لروايته وتحليله إلى الوقوع في الانحراف والبدع والظلم واضطهاد من يمثلون الحق. هذا تلخيص دقيق جداً للرؤية اللي بيطرحها المصدر في هذا الجزء. هو فعلاً بيقدم مسار واضح ومحدد بيعتقد إنه الوحيد الصحيح، وبيقدم كمان خريطة طريق للي لازم ينعمل في زمن الغيبة، واللي هي تتمثل في التمسك بهذا النهج عقيدة وعملا، وهذا من خلال طلب العلم النافع المحدد والتحلي بالتقوى والصبر والرجوع للمرجعيات الدينية اللي بيعتبرها موثوقة، يعني رواة الحديث والفقهاء العدول. كل هذا مع الحفاظ على رابط روحي بالإمام الغائب وانتظار ظهوره لتحقيق الوعد الإلهي بالعدل الشامل والنصر النهائي للحق. بلهجة تأملية، ويبقى هناك سؤال يفرض نفسه بعد هذا الاستكشاف لأعماق رؤية هذا المصدر. في عالم مليء بالادعاءات المتضاربة، وحيث تتداخل المفاهيم وتستخدم الشعارات الدينية لأغراض مختلفة، كيف يمكن للمرء فعلاً وبشكل عملي وموضوعي أنه يميز بين الحجة الحقيقية اللي بصفها المصدر بكل هذه الشروط الصارمة وبين اللا حجة أو الادعاءات الزائفة، خاصة لما تتلبس هذه الادعاءات بلباس الدين وتتظاهر بالتقوى والزهد؟ سؤال عميق فعلاً. نعم، سؤال يستحق التأمل والتفكير المستقل بعد هذه الرحلة في أفكار المصدر.